وإياك ثم إياك أن يؤتى الوطن من قبلك، فطوبى لكم إن شكرتم الله تعالى على ما أنتم فيه من النعم، وكنتم يدا واحدة في حفظه ودفع ما يتربص به من النقم. ومن كفر بهذه النعمة المسدات وجحد وأنكر هذه المنة المهدات، فستزول عنه وعنا هذه النعم، وسيصير بعد العزة والمنعة إلى الذل، إلى الذل والخضوع. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فاتقوا الله عز وجل في هذا الوطن أيها المؤمنون، وراقبوا مصالحه فيما تسرون وفيما تعلنون، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وتذهب ريحكم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. عباد الله، يريد لنا الإسلام أن نكون أمة واحدة في ظل راية حق واحدة، لا عصبية في لا عصبية تفرقنا، ولا عنصرية تمزقنا، ولا أهواء تزيغ بنا، ولا اختلافات تذهب بقوتنا. نستلهم من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أس الوحدة وصدق الانتماء، ومن سيرة سلفنا نستضيء دروب العزة والإخاء، وفي ظل راية الدين نعيش التوحيد والإيمان. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فالمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إخوة الإيمان، لا يمكن لبلد في الأرض أن يقوم بدوره في الحياة ويسير في ركب الأمم في النهوض والبناء إلا إذا كانت وحدة شعبه قائمة وصفوفه متلاحمة. ألا وإن من أهم ما يحفظ القوة ويبقي الوحدة التمسك بدين الله عز وجل كتابا وسنة، علما وعملا، فهما وسلوكا، آدابا وأخلاقا، والتعاون على البر والتقوى والإيمان، ونبذ التعاون على الإثم والمعصية والعدوان. يقول المولى عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وذلك يكون بإيثار المحبة والرحمة والطاعة والنصرة بين الحاكم والمحكومين على أساس من طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقيام الراعي بحقوق الرعية والسهر عليها، وقيام الرعية بالسمع والطاعة لولي أمرها والالتفاف حوله وأداء حقوقه في التوقير والاحترام والسمع والطاعة والنصح له والذب عنه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عباد الله، فلنكن على قدر المسؤولية، ولنحفظ أنفسنا عما لا يليق ولا علم لنا به، ولنقف سدا منيعا أمام الإشاعات والأراجيف، ولنحافظ على حرمة ديننا وبلادنا وأنفسنا، ولا نلقي بأسماعنا وقلوبنا إلى كل افتراء وزيف، ولا إلى كل مبتدع وصاحب بدعة وزيف. فإن الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللهم اجمع كلمتنا على الحق، واجعل في طاعتك قوتنا، وألف بين قلوبنا، وسدد ألسنتنا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، عباد الله، إن النفوس تبذل لأوطانها الغالية والنفيس، وخاصة إذا ما حباها الله تعالى بوطن آمن مطمئن مستقر. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا النعم، فتذكروا نعمة الله تعالى عليكم أيها المؤمنون، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واعلموا رحمكم الله أن إثارة الفتن والعصبيات وإذكاء نار الفرقة والانقسامات من أخطر المكائد والمؤامرات، ولا سبيل يحفظكم من الدسائس وإثارة النعرات إلا أن تحفظوا وحدتكم الإيمانية وتتمسكوا بأخوتكم الإسلامية على التوحيد والسنة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فالزم يا عبد الله غرزك وأمسك عليك نفسك، واحذر أن تكون أداة طيعة ينقل من خلالها أخبار كاذبة ودعايات مغرضة وقصص مفترات وفتن وإشاعات، وكن أداة إصلاح وتأليف بين القلوب، ولا تكن وسيلة تخريب وإفساد. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجات؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. فلنكن يا عباد الله مفاتيح للخير مغاليق للشر، مع كل خير وحق ومعروف يعزز اللحمة ويرسخ الوحدة ويحفظ الأمن والإيمان، وضد كل شر وباطل ومنكر يفرق وحدتنا أو يمزق لحمتنا أو يذهب بأمننا وإيماننا. فإنما نحن جميعا في مركب واحد، إن نجا نجونا جميعا وإن غرق هلكنا جميعا، والله يتولى عباده المؤمنين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان.